بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 34 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتحدثنا في الباب الذي قبله عن باب أيضا يتعلق بمحبة الله عز وجل، واللقاء الماضي يتعلق بالخوف من الله وإفراد الله تعالى بالخوف. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم أيضا عن باب يتعلق بعمل آخر من أعمال القلوب، حينما ذكر رحمه الله تعالى: باب ما جاء في محبة الله وإفراده بالمحبة ثم إفراد الله عز وجل بالخوف. تكلم أيضا عن التوكل على الله عز وجل، وذلك أن الخوف من غير الله سببه هو عدم التوكل على الله. ولو أن الإنسان توكل على الله حق توكله فإنه لن يخاف من المخلوقين، وإنما سيخاف من الله عز وجل دون من سواه. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب 32 من أبواب هذا الكتاب النافع العظيم بإذن الله تعالى، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له ولمن معه، حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأربع آيات وهذا الأثر عن ابن عباس أردفهما بمسائل، قال: وفيه مسائل. وذكر رحمه الله تعالى 6 مسائل، فقال: المسألة الأولى أن التوكل على الله من الفرائض. ووجه كون التوكل على الله من الفرائض لقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، فالأمر بالتوكل يدل على أن التوكل أمر مفروض وأمر واجب، ينبغي ويجب على الإنسان أن يتوكل على الله، فتوكلوا، والأمر يقتضي الوجوب، ويدل على أن التوكل أمر فرض وواجب على الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: المسألة الثانية أن التوكل أو أنه أي التوكل أنه شرط في الإيمان، شرط من شروط الإيمان، وذلك لقول الله عز وجل: إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن كنتم مؤمنين أن هذه للشرط، أي أن الإيمان شرطه التوكل على الله وإفراد الله بالتوكل، وعدم التوكل على الله ينقص الإيمان أو يذهبه بالكلية إذا كان العبد لا يتوكل على الله. والإيمان والدين إنما هو توكل وإنابة، الإيمان نصفان: نصف توكل ونصف إنابة. إياك نعبد وإياك نستعين معناها نفرد العبادة لله عز وجل، ونفرد الاستعانة وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا طريق لعبادة الله ولا سبيل لعبادة الله سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب التوكل على الله. لا طريق إلى الله إلا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. الإنسان إذا هرب من شيء فإنه يهرب عن هذا الشيء الذي يهرب عنه ويبتعد منه، إلا إذا هربت من الله فإنك تهرب من الله إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ففروا إلى الله إليه سبحانه وتعالى، نفر من الله إلى الله، ونهرب من الله إلى الله، ونلتجئ من الله بالله، ونعتصم به سبحانه وتعالى. فالتوكل من الإيمان، وهو من أركان الإيمان ومن واجباته ومن فرائضه التي لا بد للمؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، بل إن الدين كله إنابة أي عبادة واستعانة أي توكل على الله سبحانه وتعالى، ولا طريق للإنسان لعبادة خالقه وبارئه إلا بالتوكل على الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة عظيمة سنتحدث عنها بعد قليل، هي في صميم التوكل، أي أن الحسب والكافي هو الله عز وجل. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها أنه لا أحد يحول من حال إلى حال، ولا أحد يعطي قوة للإنسان إلا الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: الثالثة، أي المسألة الثالثة، تفسير آية الأنفال، وهي قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بصفات، هذه ثلاثة منها، ثم ذكر: ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فهذه خمس صفات من صفات المؤمنين اشتملت عليها هذه الآيات. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي أنهم يخشون من الله وتجد قلوبهم خوفاً من الله عز وجل وخشية منه سبحانه وتعالى. إذا ذكروا بالله وقيل لأحدهم اتق الله خاف ووجل قلبه، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والصفة الثانية أنه إذا تليت عليهم آياته، أي سمعوا كلام الله عز وجل، فإنه يزيدهم إيماناً. والصفة العظيمة وهي كونهم يتوكلون على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، هذه من صفات عباد الله المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابعة، أي المسألة الرابعة، تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، لأنه قال المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال، ثم قال المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والمعنى أن الله حسبك، وحسب أيضا من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. وأما من فسر الآية بأن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين هم حسبك مع الله، فهذا تفسير خاطئ كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد بين رحمه الله تعالى أن هذا التفسير خاطئ بأدلة كثيرة، منها أن الحسب والتوكل والإنابة والاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، إلا بالله وإلا لله سبحانه وتعالى. ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فتأمل كيف قال الله عز وجل: قالوا حسبنا الله، أفردوا الحسب لله عز وجل، ثم في الإتيان قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وقالوا في الرغبة إنا إلى الله راغبون، فأفردوا الرغبة والتوجه والحسب لله عز وجل. وأما الإتيان فإنه ما أتاهم الله ورسوله هو الأمر الذي يجب للإنسان أن يمتثله، هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحسب فلا يكون أحد حسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حسب من معه من المؤمنين إلا الله عز وجل، هو حسبه عليه الصلاة والسلام، وهو حسب من اتبعه من المؤمنين، أي أن الله هو كافيه، وهو سبحانه وتعالى الذي يكفي المؤمنين سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، تفسير آية الطلاق، وهي قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق ثلاث مرات الأمر بالتقوى، في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فذكر سبحانه وتعالى في التقوى والأمر بالتقوى فوائد كثيرة، أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل تحصل له من تفريج الهموم والرزق والتيسير في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذا التقوى فائدته كثيرة والأمر به كثير، وذكر سبحانه وتعالى في سورة الطلاق الأمر بالتقوى في ثلاث مواضع، يقول ومن يتق الله، ثم يذكر ثوابا عظيما وجزاء كبيرا لمن يتقيه سبحانه وتعالى. وأما حينما أمرنا عز وجل، حينما أمرنا سبحانه وتعالى بالتوكل عليه، قال ومن يتق الله، ومن يتوكل على الله، حينما أمرنا بالتوكل عليه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول العلماء أنه لم يجعل جزاء للمتوكل على الله إلا هو سبحانه وتعالى، أي أنه لا أحد، لا جزاء للمتوكل على الله إلا الله. من يتوكل على الله فهو حسبه، أي أنك إذا توكلت على الله فهو حسبك سبحانه وتعالى، وكفى به جزاء، وكفى به مقابلا، وكفى بها نعمة أن الله عز وجل ملك الملوك يكون هو حسبك وهو كافيك سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله هو جزاؤه أن الله سبحانه وتعالى يكفيك. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة، قال المسألة السادسة عظم التوكل على الله، حيث توكل، عظم حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في أشد الأمور، وذلك في الأثر الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه حينما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له، ولمن معه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار العظيمة أتاه الملك، أتاه جبريل وهو في السماء قبل أن يقع في الأرض، لأنه من شدة حرارة النار لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، فرموه بالمنجنيق من مسافة بعيدة. فحينما كان في الهواء قبل أن يقع في النار أتاه جبريل، أتاه الملك وقال له ألك إلي حاجة؟ يسأله الملك، يسأله جبريل، وجبريل من الملائكة العظيم، يعني خلق عظيم، الملائكة خلقهم عظيم. فقال له هذا الملك ألك إلي حاجة؟ هل تريد أن أساعدك؟ فأجاب إجابة الموحد والمتوكل على الله في هذا الظرف الشديد، قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فكان أمر الله عز وجل للنار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم حينما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. يقول العلماء لو أن الله عز وجل أمر النار أن تكون برداً لمات إبراهيم من شدة بردها، ولكنه أمرها سبحانه وتعالى أن تكون برداً وسلاماً لأجل أن لا تضره بشدة برودتها، فألقي في النار ولم تضره شيء لأنه توكل على الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك في غزوة أحد، حينما انتهت غزوة أحد وحصل ما حصل في تلك الغزوة العظيمة، وأكرم الله عز وجل من أكرم من الصحابة رضي الله عنهم بالشهادة، وكانوا 70 شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم، بعدما انتهت المعركة وحصل فيها من القتل من المؤمنين الشيء الكثير، 70 من الصحابة رضي الله عنهم يستشهدون، وكان جرحا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن الصحيح أنها لا تعتبر هزيمة، وإنما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأكرمه الله عز وجل بالنصر، وأكرم من شاء ومن اختار سبحانه وتعالى أكرمهم بالشهادة. والذي يبين أن ما حصل في معركة أحد انتصاراً وليس هزيمة أنه عليه الصلاة والسلام حينما انتهت المعركة بقى في أرض أحد ولم يغادرها، وإنما غادرها كفار قريش قبله، ودائماً المنتصر هو الذي يخرج من أرض الحرب ومن أرض المعركة، والمنهزم هو الذي يخرج، والمنتصر هو الذي يبقى، وعليه الصلاة والسلام هو الذي بقي. وأبو سفيان ومن معه من كفار قريش هربوا وخرجوا من أحد متجهين إلى مكة. ومما يبين أيضاً أنها انتصار وليست هزيمة أنه عليه الصلاة والسلام حينما مكث في أحد ودفن من دفن من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من كفار قريش ألقاهم في القليب ألقاهم في الأرض ممن مات منهم، وكفن أو دفن دون أن يكفنهم لأن الشهيد لا يكفن، دفن الصحابة رضي الله عنهم، وكان يجمع القتلى في القبر الواحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مكث عليه الصلاة والسلام وأمر علي بن أبي طالب يذهب ويتبع الجيش لأجل أن ينظر هل يريدون أن يعودون أم يريدون أن يذهبون إلى مكة. قال: إذا ركبوا في الخيل وساقوا الإبل فإنهم سوف يعودون، وإذا ركبوا بالإبل وساقوا الخيل فإنهم قد ذهبوا ويريدون أن يرجعون ويقفلون إلى مكة. فذهب علي ووجدهم قد ركبوا الإبل وساقوا الخيل، مما يبين أنهم لا يريدون القتال. وأيضا مما يبين أن ما حصل في أحد انتصار وليس هزيمة أنه عليه الصلاة والسلام من يوم الغد لأحد خرج إلى حمراء الأسد، وهو مكان كان يريد أن يواجه فيه كفار قريش عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك شجاعته عليه الصلاة والسلام وقوته وتوكله على الله عز وجل. وقد مر به رجل أو جماعة من بني عبد القيس فقالوا له أن أبا سفيان، لأن هذا الرجل أو هذه الجماعة مروا بأبي سفيان في بداية الأمر، فقال لهم أبو سفيان: هل أنتم مبلغون عني رسالة من الدهر؟ قالوا: نعم. قالوا: أبلغوا محمدا أن قد جمعنا له جيشا وأننا سوف نقاتله. فحينما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا جيشا قريشا قد جمعوا جيشا لقتاله، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فتوكل على الله عليه الصلاة والسلام وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أبو سفيان خاف وهرب ورجع وما هو ومن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في حمراء الأسد ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة دون أن يحصل قتال بعد أحد، أي في اليوم الذي يلي معركة أحد. فهذا يبين لك عظم توكل النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما خليلا الرحمن، فقد قال: حسبنا الله ونعم الوكيل في أشد الظروف، وكان الله عز وجل هو حسبهم وهو حسب من توكل عليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن للتوكل ثمانية أمور هي في حقيقة التوكل، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور الثمانية يكون الإنسان قد توكل على الله عز وجل حق التوكل. نذكرها بشكل مختصر لأجل أن لا نطيل ولأجل أن تحفظ ويعمل بها. قال رحمه الله تعالى: الأول من هذه الثمانية أمور المهمة في حقيقة التوكل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما كان بالله أعرف كان توكله أشد على الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عرف أن الله هو القوي وهو القادر وهو الكبير وهو الجبار وهو الذي يفعل ما يشاء وهو الذي يقلب الأمور سبحانه وتعالى، وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، كلما كان الإنسان بالله أعرف كان توكله أشد. الأمر الثاني إثبات الأسباب والمسببات، وهذا بخلاف ما يظهر في بداية الأمر. حينما يقال التوكل فإن بعض الناس ينصرف إلى ذهنه إلغاء الأسباب، وهذا غير صحيح، بل إن من تمام التوكل وحقيقته إثبات الأسباب والمسببات. والتوكل على الله عز وجل هو سبب لجلب المطلوب، والدعاء أيضا سبب لجلب المطلوب، وفعل الأمر سبب لأجل أن يجلب الله عز وجل ويقدر لك الشيء الذي تطلبه. حينما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الصحابي فقال: يا رسول الله، الخيل أعقلها وأتوكل أو أتوكل على الله دون أن أعقلها أي أربطها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، أي أن ربطك للخيل وعقلك لها لا ينافي التوكل، بل إنه من حقيقة التوكل وتمامه أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله عز وجل. الأمر الثالث هو توحيد الله عز وجل ورسوخ القدم في التوحيد، كلما كان الإنسان توحيده أشد لله عز وجل فكان يكون توكله أشد. الأمر الرابع هو الاعتماد على الله عز وجل، اعتماد القلب بكليته على خالقه وبارئه سبحانه وتعالى. والأمر الخامس هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسيء الظن بخالقه سبحانه وتعالى لا يتوكل على الله، ولكن التوكل على الله لا بد للإنسان إذا توكل على الله أن يكون حسن الظن بما يختاره ويقدره سبحانه وتعالى. والأمر السادس هو الاستسلام لما يقدره الله عز وجل ويختاره. الاستسلام هو من حقيقة التوكل ومن تمامه. والأمر السابع هو تفويض الأمور لله عز وجل، تفوض أمرك لخالقك وبارئك سبحانه وتعالى. والأمر الثامن والأخير هو الرضا بما يختاره الله عز وجل. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثمانية فإن الإنسان يكون قد توكل على الله حق التوكل. وكل شيء الأمر المقدور الذي يقدره الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: المقدور يكتنفه أمران، أمر قبله وأمر بعده. يكتنفه قبله التوكل على الله عز وجل، وبعده الرضا. فيتوكل الإنسان على الله قبل حصول الأمر، ثم بعد ذلك إذا قدر الله ما يشاءه ويختاره فإن الإنسان يرضى بقدر الله عز وجل وبما يختاره سبحانه وتعالى. وهذا هو مدلول دعاء الاستخارة: فإني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم حينما قال أنه شر لي فاصرفه عني واصرفه عن فاصرفني عنه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فثمرة التوكل على الله هي الرضا، هي الرضا بما يختاره الله عز وجل. لعلنا بإذن الله تعالى نتحدث في اللقاء القادم عن باب عقده رحمه الله تعالى في الأمن من مكر الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً وخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتوكل عليك حق التوكل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.